يبقى عذاب القبر حقيقة واقعة. دي كده عامي فكرة عارضة عشان لما تسمع هاي ولا لما تشوف حاجة نقول فيه قنوات محترمة اقرأ اسمع منها. وزي ما قلنا الإنسان إذا يعني إذا رأى مصدرا يثق فيه يسمع منه ويصدقه، وإذا جربت على كذب أو كذوب كذبا فلا تسمعه. كانت في الجمعة اللي انتقلت فيه، إذا جربت الكذب ما تسمعوش مثلا بيكذب، لأن النبي قال في الصحيح في دروس الخميس لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. كذب عليك مرة أسم شوارا لحد ما يوديك فين؟ يوديك في السراب، يوديك في السراب، يوديك في التيه، يذهب بالناس في الضلال. إذا كان كذوبا فلا يصدق، لا يصدق. والعياذ بالله. وإذا كان خائنا لا يؤتمن، إذا كان خائنا لا يؤتمن، وإذا كان فاجرا لا يصاحب، لأن يأتيك منه لدغ الثعابين مش في الدنيا في الآخرة. لا تجالس من يغتاب، لا تجالس من يعني يعصي الله، لأنه يعني يقودك إلى والعياذ بالله مهالك. فمن صدقش الكلام ده ونخلي يعني إيه خلي. وبعدين يعني أسف شديد إنك تجد إنسان طالب علم ويحضر مجالس العلم ويسمع علم يقرأ قرآن وتدخل عليه الشوفة تخليه يهتز. طب فين لما إحنا بقعد في مجالس العلم ليه؟ إذا كنت تجلس في مجالس العلم لا تهتز أمام الشبهات. عالم عالم عالم يقول لي رأيك في الصلح، يقول لا ما نصطلحش. طب فين العلم سمعت؟ يعني فين علمك يعني؟ ايه ما تصطلحش يعني؟ انت مالك او ما ينفعش الصلح؟ مين قال لك ما ينفعش الصلح؟ بس يعني الطرفان يرتضيان يعني ان يصطلحا، ما عادش يقول الصلح ممنوع. القرآن يقول الصلح خير في اتفه الامور بين زوج وزوجة، يعتبر اقل المخاطر على المجتمع المشكلة بين الزوج والزوج. لكن القرآن يهتم بالأسرة، فما ظنك لما يكون بين بلد وبلد ولا قرية وقرية ولا عيلة وعيلة يقول لا ما ينفعش الصلح؟ يقول خيبك الله، خيب الله هذا رأي من رأي. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فقالوا أن الدبيب المشي البطيء، ويطلق أيضا على المشي بين الناس بالنميمة. ورد هذا في حديث لا يدخل الجنة ديبوب. ديبوب قال الديبوب يقصد به النمام، لأنه ورد في الصحيح أيضا لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات اللي هو النميم، ينقل الأخبار السيئة التي تزيد الشر، ينقل الأخبار السيئة التي تزيد الشر. وقالوا فارت يعني قالوا النمام معروف أنه ينقل الكلام الذي يزيد في الشر، ينقل إلى الناس كلاما يزيد بينهم الخصومة والفجوة. وقالوا القتات أكثر، لأن القتات يتحرى التسمع لينقل. قال الفرق بين القتات وبين النمام، النمام سمع قاعد مجلس وسمع كلام يروح ينقل، فلان بيقول عليك، فلان قالت عليك، فلان بيتكلم عنك. وممكن يكون هو بيصلح بين الناس، يصلح بين اثنين يقول له أصلا أعلم منك أنت قلته يا عم ما ينفعش كده، أنت عاوز تصلح ولا عاوز تولح نيران؟ ما ينفعش. أما القتات قالوا يتحرى أن يستمع، يعني يتحسس ويتجسس عشان يسمع عشان ينقل عشان يعمل مصيبة. هذا الفرق بين الايه النمام والقتات. ذكرت الدابة في القرآن على ثلاثة أوجه. الدابة جميع المخلوقات وكل ما يدب على الأرض كما ذكر في هذه الآية، وما من دابة إلا على الله رزقها، يعني ما فيش نوع من الدواب اللي تحرك على الأرض إلا إيه الله تكفل برزقها. ونتكلم في رزقها ده ما شاء الله سبحان الله العظيم وبحمده. نسأل الله الفتحة، نسأل الله الفتحة. ده النوع اللي ذكرت الأول. ذكرت أيضا الدابة على نوع من الحشرات، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، يعني نوع من الحشرة اللي هي الايه الأرضة اللي هي القردة. ودي دابة، ودي دابة مملكة ما شاء الله فيها من الشغل. نوع من النمل، نوع من النمل